معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة وعلى مأدبة القرآن الكريم، علم من أعلام وقراء القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي، فليتفضل مشكورا. الصالحات أن لهم

وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وَجَعَلْنَا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهر مبصرة لتبتغوا جل جلال الله لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له كتابك ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا اقرا كتابا اقرا كتابك اقرا كتابك اقرا كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك يا شيخ محمود جد المستشار الشيخ وحبيب جد الشيخ عبد الله فدان تبقى ما تقرأ عليها دي مكان التنين فتدينا حق ناقوس الشيخ عبد الله وجد زيد فيه مولاني حبيبي حبيبي ايوه يا شيخ ايوه يا قدر بارك الله فيك يا شيخ محمود مكان الناس الطيبه كلها دي يا خير اللي هتضرب فيه نعم نعم القران نعم وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كأنك الشيخ الكبير زكي يا شيخ محمود زكي ومن علينا كما من الله عليك يا أخي شكر الله سعيد شكر الله سعيد النبي تحن حياة حبيبك النبي وكل إنسان حتى نبعث فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وسعى وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعي لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ربنا يقويك ان شاء الله. الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إلا إياه لسانا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقت